رواية وجه لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله يا موسى إني اخترتك على سائر الناس برسالة وأكرمتك بمكالمتي لك فاقبل هذه النعم أبو شاكر ولا تطلب سواها مما لا يجمل طلبه. رؤية الله فعندك نعم جليلة وأياد جزيلة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأويكم دار الفاسقين. وكتبنا لموسى في التوراة كل شيء من الترغيب والترهيب والأحكام فاقبلها يا موسى بجد وعزيمة وعمل وأوصي بني إسرائيل أن يأخذوا بأفضل ما فيها عند الاختيار كالعفو بدل العقوبة وكظم الغيظ بدل التشفي وإنذار المعسر بدل التعجل بأخذ الحق. سأظهر لكم مصارع الظلمة وديار الكفر لتعتبروا بما ترون وتتعرفوا بما تشاهدون. سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأحجب الفهم في الآيات والفقه في نصوص الوحي عن كل متكبر ومهما يرون من آية ويطالعون من دليل يدل على عظمة الله وقدرته وحكمته فإنهم لا يصدقون أبدا. وإذا شاهدوا طريق الهدى والرشد يعرضون عنه ولا يتخذونه طريقا لهم وإذا شاهدوا طريق الغواية والضلالة يسلكونه ويجعلونه طريقا لهم. وذلك الحجب عن الفهم وصرف عن الاهتداء لتكذيبهم بالآيات وإعراضهم عن المعجزات وغفلتهم عن تدبر العظات. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بالآيات التي بعث بها الرسل وكذبوا باليوم الآخر أطل الله ما عملوه من حسنات كإكرام الضيف ونصر المظلوم وبر الوالدين ونحوها ولا يعاقبون إلا على ما فعلوه من جرم وارتكبوه من إثم. فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما ذهب موسى إلى الطور للمناجاة صور بنو إسرائيل من الحلي جسما على هيئة العجل له خوار إذا دخل في جوفه الريح وهو تمثال جماد صامت لا يكلمهم ولا يستطيع إرشادهم إلى الخير وجعلوه إلها لهم وهم بذلك ظالمون لأنفسهم بهذا الشرك العظيم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما عبدوا هذا الصنم وزلت بهم القدم وقعوا في الندم وتيقنوا أنهم أخطأوا عادوا تائبين يقولون إذا لم يتجاوز الله عنا ويسامحنا فيما فعلنا ويمحو ذنوبنا لنكونن من الهالكين فسوء عملنا يوجب عظيم العقاب من ربنا.